الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسب خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. هاتان الآيتان الكريمتان هما الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون من سورة هود عليه السلام. وقد سبقتهما الآيات 18 والـ19 والـ20 والـ21 والـ22. وكانت كل هذه الآيات التي سبقت هاتين الآيتين الكريمتين المباركتين في بيان أوصاف أهل الكفر وأهل النار. والآية الأولى من هاتين الآيتين لتحقيق صفة أهل الجنة السعداء المفلحين الفائزين في الدنيا والآخرة، والآية 24 وهي آخر ما تلوت تقارن مقارنة قريبة بين الفريقين. مثل الفريقين يعني فريق أهل النار وفريق أهل الجنة، فريق الأشقياء وفريق السعداء. مثل الفريق كالأعمى والأصم والبصير والسميع. هل في عاقل في الدنيا يقول يستويان مثلا؟ ما في عاقل في العالم. عاقل في العالم يرى أن الفريقين سواء. صحيح ظهر في عصرنا هالأيام، في الأيام بدوا يكتبون في الصحف وفي الإذاعات بأشكالها وألوانها إن ما في فرق بين يهودي ونصراني ومسلم، ويقولون مره جاءت من أمريكا تدعو إلى الزنا، عملت مقابلة في بعض الصحف العربية وكانت جاءت المملكة ولكن طردت الدولة. الله يوفقهم الخير ويعينهم على طاعة الله وعلى الوقوف في وجه أعداء الله. وهذه المرأة التي جاءت تستقبل وتستدبر رجال ونساء عندنا في هذه البلاد وغيرها، وتعمل مقابلات مع بعض الذين باعوا دينهم تبعا لهواهم، تعمل مقابلة مع بعض الناس كبار في بعض البلاد العربية تلمسه ويلمسها وتقول وش ايش ليش يحرم الزنا؟ ليش الزنا يصير حرام؟ ولا وتجهل، لا هي ما تجهل، هي كفرت على بصيرة، تجهل أن أخص مرض الذي يزيل المناعة من الجسم بسبب الزنا، وأن أقبح الأمراض وأشدها فتكا بالإنسان هو الناتج عن الزنا. هذا بالنسبة للمعيشة البهيمية، يعني النسبة الحيوانية المحضة اللي ما وراها جنة ولا نار، يعني اللي ما يلتمس رضا الله ليدخل الجنة أو سخط الله أو يبتعد عن سخط الله حتى لا يدخل النار. وتتباهى وظهر ناس حتى عندنا، يعني بعض الشباب كانوا من التنطح في الدين، من التنطح في الدين والإفراط، والإفراط يكفرون من يكفرون، يعني لو إحنا لبس قطرة يكفرون، لو لبس قطرة بيضاء يكفرون، يقولوا هذا مخرج ويكفرون وما يسلمون عليه ولا يقبلون منه. ولو سمع الواحد منهم إن واحد ما يشرب الدخان أو إيش يقول حتى يشرب الخمر يحاول أن يغتاله. ثم انقلب رأسا على عقب وأسمع له مقابلة في إذاعة فضائية ويسأله السائل: يعني الدين الإسلامي أنت ما أنت على دين الإسلام؟ يعني هل جئت بدين جديد غير دين محمد؟ قال: وش المانع أن نجيب دين غير دين محمد؟ وهذا عايش في أرض الإسلام وفي بلاد الإسلام، ولكنه طبعا لا يحل لأحد، يعني لا أنا ولا أنت ولا أي شخص مهما كان مقتدرا، أن ينفذ فيه حكما. شريعة الله وهي أسعد شرائع التي أنزلها الله شريعة على محمد عليه السلام، أسعد الشرائع ما جاء بها النبي محمد، ما تجعل الأمور فوضى، لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جحالهم سعدوا. ما هو كل واحد يشوف منكر يقوم على طول يقتل صاحبه، ولا يحكم عليه بحكم من عنده، ولا ينفذ عليه أحكام يهواها هو أو يرضاها هو. الشريعة تقول لا. وضربت مثل في أوقات قريبة، يعني مثل لو واحد قتل وشهد شاهدان عدلان ثقتان عليه بالقتل، هل يروح أحد من أوليائه يقتلوه؟ هل يروح أحد من الشعب يقتلوه؟ هل لا؟ عندنا في هذه البلاد قلت لا ينظر في مثلها أي شيء يترتب عليه قطع عضو من أعضاء الإنسان أو إتلاف عضو من أعضاء الإنسان، لا يجوز لأحد، حتى القاضي الواحد ما يجوز له أن يحكم فيه. قاضي واحد شرعي منصوب متخلف كل الشريعة ومنصب للقضاء، ما يجوز له أن يحكم فيه، لا يحكم فيه إلا ثلاث قضاة على الأقل. عندنا النظام عندنا كده، ما دام يؤدي إلى قطع عضو من الإنسان الجريمة دي لو ثبتت ما يقتفى قاضي واحد، لابد من ثلاث قضاة. ثم بعد ما تروح من عند الثلاثة القضاة مؤمنة مطمئنة عليها مع بشأن العدول وبالثقات والأسئلة والأجوبة والتحقيقات الطويلة العريضة من جهات شتى، تروح لها التمييز، فإذا أجازتها الحكم هاية التمييز، بعد ما تنظر وتتبصر وتحقق ولا قاضي ولا قاضيين في التمييز، لابد مجموعة القضاة يطلعون عليها، وإذا حكموا فيها ما انتهي، ما يروح أحد يقتلوه، لابد يروح لمجلس القضاء الأعلى ما دام يؤدي إلى إزالة حكم، وإذا انتهى مجلس القضاء الأعلى يروح لرئيس لإمام المسلمين هو عشان يجيزه، وعنده مستشارين شرعيين وعنده ناس يبحثون لعل يكون فيها خطأ في الحكم لعل كذا، حتى إذا اطمأنوا جميعا نفذوا في الحكم. ما هو يروح واحد عشان انه عامل انه متدين وشاف واحد ما بيصلي ملا او تقطع عن الصلاه مره ولا تاخر عن الصلاه مره ولا شاف رجل يدخل بيت يروح يقول هذا زاني اهل البيت ده ويقتلوه، يصير فوضى، تصير فوضى، ولا يصير هذا تغيير لمنكر ولا يحل له ان يفعل. لابد للامه من نظام، لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات اذا جهالهم سادوا، لابد من التحقيق، لابد من التحقيق. وأنت لو طيب لو واحد شاف واحد يزني بزوجته هو يقتله؟ هو سعد بن عبادة لما سمع أن الزاني يكاد يعني في آيات يعني لو واحد قال لزوجته بعد قوله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أربعة فما أكثر من القتل ومن كل الجرائم، يعني ما يكفي فيها شاهدين ولا ثلاثة، لابد من أربعة شهود عدول، واجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل. هو شايف، قد يكون شايف بعينه، قد يكون ثلاثة من الشهود رأوا بأعينهم رجلا يزني بامرأة، ولا ذهبوا إلى القاضي يتحتم على القاضي أن يجلدهم كل واحد منهم 80 جلدة. يا شيخ شايفين بعيونهم، يقول خليهم شايفين بعيونهم، ربنا ما قال أولئك هم الكاذبون، ما قال على اللي يأتوا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، قال وأولئك هم الفاسقون. والفرق بين وصف الكذب ووصف الفسق، الفسق صفة ذاتية منحطة في الإنسان تخفى على الناس، ولكن الكذب قول غير الحق، ما قال فأولئك هم الكاذبون، لكن اللي اتهموا عائشة، اللي رمى عائشة رئيس المنافقين عبد الله بن أبي لعنه الله ولعن من تبعه، وفي عصر هذا من أيام يخرجون مجلة الآن، مجلة تظهر في بعض الدول العربية تقول عائشة كانت تتعامل بالدعارة في المجلة، واللي كتبنها يتباهون بلعن أبو بكر وعمر وعثمان وأصحاب محمد، والمجلة تخص سب عائشة ولعنها وأنها كانت ذاعرة وأنها كانت سوداء، كذاب كذاب مغرقنين في الكذب، صح هذه عيشتهم وحياتهم، وأن عائشة كانت تستعمل الدعارة وأنها كانت لقبحها تحاول تعط يعني تعمل تجملات وتجمع بعض الجاري الجواري وتكحل وتجمل وتدور بهم في الشوارع لاصطياد الشباب، يقول على عائشة. وهذا طبعا ما يتوم على عائشة، يتوم على محمد عليه الصلاة والسلام. هذا اللي يقول كذا يقول أنا مسلم، اللي يدعي أن بيت النبي كان بالدعارة يصير مسلم وينتمي الإسلام، اللي يقول هالكلام في الصديقة بنت الصديق، اللي يقول اللي قالوا عليه حسان إن كان ينقل بعض الكلام، يقول حصانين رزانين لا تزنوا بريبة وتصبحوا غرثا من لحوم الغوافل، كريمة حليلة خير الناس دينا ومنصبان، وبعدين سليلة حي من لؤي بن غالب. يعني كده وهي تقول هي بنفسها، لما كان واحد يجي يطعن على حسان عندها كما رواه البخاري في الصحيح، تقول ما سمعت قول حسان في مدح النبي محمد، ما سمعت قول حسان في مدح النبي محمد فإن كنت ما قلت ما بلغت عني قلت. بعد ما يقول في وصف عليه الصلاة والسلام لما تكلم عليه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث، وكان يعني يهجو رسول الله بكل ما يطيق، شديد الهجاء للنبي محمد، شديد الكفر بالله ورسوله، ولما شرح الله كان لما حسان يرد عن النبي يقول أتهجوه أو أتشتمه ولست له بكفئين، فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده يعني أبو جدي، فإن يقول حسان فإن أبي ووالده فإن أبي ووالده لعرض محمد منكم وقاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، أتشتمه ولست له بكفئين، فشركما لخيركم الفداء. تقول ماذا سمعت إلا رجوت لحسان الجنة. وعاشت بين أصحاب النبي محمد، ولا أعلم أحدا من 100,000 الحجاج اللي خرجوا مع النبي من المدينة في حجة الوداع ولا واحد كلمة واحدة تمس شرف أم المؤمنين أصل. ولو لم يكن هذا الذي أقول لكفى مدحا لها أن ينزل في براءتها حوالي 17 آية في كتاب الله، تبدأ بقوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم يعني عبد الله له عذاب عظيم، يوم تشهد يقول لعنهم الله في الدنيا والآخرة، ويقول فيه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون في الدنيا والآخرة، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق مبين. الخبيثات يعني محمد خبيث عشان صدرت خبيثة، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيث والطيبات للطيبين والطيبون، أولئك مبرأ عربي ذا الكلام ده، أنا ما أرطن ولا في القرآن رطانة، يقول أولئك على عائشة مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ويجي جحاش الكرملين في عصرنا المملوءة قلوبهم بالحقد على رسول الله وأصحاب رسول الله ولا سيما وزيراه أبو بكر وعمر، اللي زيد بن علي لما أخذوه يلعبون به في العراق ليقاتل بعض رجال بني أمية في العراق من ثقيف كان الأمير، واصطف لقتاله 8,000 رجل في يوم واحد لزيد بن علي، وعندما تصف الجيش وترأي أقبل على زيد بن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، أقبل عليه جماعة منهم بصوت مرتفع ما تقول في أبي بكر وعمر في وسط المعركة عندما ابتدأ قبل التحام الجيش، ما تقول في أبي بكر وعمر اللذين ظلما جدك يعني علي وأخذ منه واستلم منه الولاية، قال لا أعلم عليهما إلا خيرا ولا أقول فيهما إلا خيرا ولم أسمع أحدا من أهل بيت يعني بيت رسول الله يذكرهما إلا بخير كان وزير جدي محمد عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك انفضوا جميعا من حوله ولم يبق إلا 10-15 من 18 ألف. فأطلق عليهم كلمة سنة 119 هجرية، كلام هذا سنة 119 هجرية يعني بعد المئة القرن الأول المفضل و 19 سنة من القرن الثاني الهجري. الصحابة كلهم ماتوا وكان ورا صحابي جالس حي. فانفضوا من حوله وأطلق عليهم اسما لا يزال يلاحقهم إلى اليوم، وجايين علشان يقولون إن عائشة كانت داعرة، يعني النبي محمد يزوجه الله امرأة داعرة وتصير في بيت الدعارة وينشرون في مجلة، ثم يأتي وزير الأوقاف حق بلده وهو من جنسه ومن طائفتهم يقول هذا ظالم، ده جاهل، ده نبي نحكم دوره، وين هو وين هو وين من جاي، حكاية حكاية. ونحن أهل السنة والجماعة، هل يستطيع أحد أن يثبت علينا أننا طعنا على أحد من أصحاب محمد؟ لا حاشا. هل طعنا على أحد من آل بيت النبي محمد؟ أبحاشا. ما دام ما مستقيم على طاعة الله ما بن منه كفر ولا شرك، هو ولينا جميعا وأحب إلينا من أبنائنا، أبناء اللي من ذرية محمد ومن آل محمد أحب إلينا من أهلنا ومن أبنائنا. وأبو بكر يوم جاء حرب الردة لما استد الناس وأخذ يجيش الجيش لقتال المرتدين، يقول لعمر يا أبا بكر أتقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ يقول لي يا عمر والله لو جاءت الذئاب تشد أكارع نساء النبي محمد ما تركت قتال هؤلاء. ويحلف أن أن أن آل بيت النبي أحب إليه من آله، أبو بكر يحلف. ويجوا هؤلاء يقولوا أبو بكر ما هو صحابي، واحد منهم في تيشيرت مسجل يقول لعنة الله أنا لا أؤمن برب يرضى عن أبي بكر ولا أؤمن بنبي يتخذ أبو بكر صاحبا، والقرآن يصرح بصحبته. مثل مسائل هذه يعني مش غرقان في الضلال والفتن والبلاء الكبار، يريد أن يأكلوا أهل الحق بأي طريق ممكنة، يستغلون بعض الحوادث وبعض البلاء اللي قد تنحط على العالم الإسلامي ليتبرزوا. وسألتهم لا يوجد قوم أسمح ولا أضر ولا أوصل ولا أعف من أهل السنة والجماعة في الجملة، لا أبرر كل الخلق على الحال، لأن الإسلام علمهم أن الإحسان يجب على كل مسلم لكل إنسان، بل ولكل حيوان، بل وللأرض، بل وللطرق. وذكرت أكثر من مرة النبي يبشر رجلا قطع غصن شوك من الطريق متدلي على الطريق يؤذي الناس، قال لا أؤخرن هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فيدخله الله يغفر له جميع خطاياه ويدخله الجنة عشان غصن شوك أبعده عن طريق المسلمين. وقلت إن المرأة البغية اللي تستعمل الدعارة وظيفة لها، لما مرت بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، عندما عطشت هي ونزلت وشربت من الطويل، ولما خرجت وجدت كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، قالت لقد بلغ به من العطش مثل الذي بلغ بي، لا أسقينه. تسقي الكلب كلب، فلم تجد شيئا تسقيه غير موقعها يعني خفها الصغير، فنزلت وملأته ماء وسقت الكلب، فغفر الله لها كل خطاياها بسبب سقائها الكلب. ولما قال النبي ذلك قال الصحابة للنبي ألنا في البهائم أجرا يا رسول الله؟ قال اسمع وصيت حبيب الله يستمسك بها لسول الجماعة، في كل ذات كبد رطبة أجر. كان بدر، وكنت ضربت بدر الوقت يريد ان في غزوة بدر عندما اسر المشركون 70 مشرك اسر وكجين يقتلوا النبي واصحابه، ولما وقعوا اسرى يوصي النبي بهم بهم خيرا، حتى يقول الاسير احد اسرى كبار اسرى المشركين، والله ما وقعت طرفة يعني تمرة ولا خبزة ولا شيء، كسرهم جوعانين محتاجين، محتاج يموت عشان يأكل تمرة، فإذا وقعت التمرة في يده يقدم الأسير الكافر على نفسه ليطعمه إياه. وإحنا نسمع اليوم هذا يقولوا فضائح جديدة في سجن أبو غريب، في الجرائد كلها عندنا اليوم فضائح جديدة، اللي يحط رجال ويجمع إن عليه يحطها فوق رأسه، واللي يخلي الرجل الجريح المصاب لا سلاح معه ولا رماح ويصبوا عليه رصاصة قدام الخلق، واللي يصوروا أجا من جماعته ويرسلها لتنشر في بلاده، ويقول يا بني نعلمكم الثقافة ونعلمكم الديمقراطية ونعلمكم يعني كيف تعيشون الناس. وطبعا لا تنهى عن خلق أنه تأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها فإذا فعلت فأنت حكيم. واليوم تكتب الصحف عن أحد الوزراء الكبار جدا جدا جدا جدا في بعض الدول عندهم وزير دفاعهم، تكتب إحدى الصحف الطيبة عندنا اليوم هذا تقول في في في في على هذا الشخص سبب مركزه وإعزاز مركزه عداوته للإسلام والمسلمين، هذا في الجرائد اليوم دي. أنا قريت اليوم الوطن وقريت يعني أكثر من جريدة وفيها الكلام ده اللي أنا أقوله ده، أنا ما نبقى الاسم عليه اللعنة هو وكل من أيده ونصره، بس يقولوا سبب عز عند قومه سبب بسبب بغضه للإسلام والمسلمين. إحنا المسلمين لا، إحنا السنة والجماعة أبدا، قلت رحمة وإحسان لجميع الخلق لمؤمنهم وكافرهم، لا نعتدي على أحد إلا بحق، والحق أنا ما أخذ بيدي، أنا لو اعتدى علي كافر اعتدى يا مسلم، أنا ما أروح أخذ الحق منه، أنا أرفع الأمر لولي أمر المسلمين كما قلت في أول كلام، لا يصح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. أنا قلت لما سعد بن عبادة وتحدث الرسول عليه الصلاة والسلام عن وجوب إحضار الشهود الأربعة فإن لم يأتوا بالشهادة كذا وكذا فجلوهم 80 جلدة، فيقول يا رسول الله أجد أحدنا رجلا على بطن امرأته ثم يذهب يلتمس الشهود؟ والله لئن وجدته لأعلو أنه بالسيف حتى يبرد، إن وجدته يقول للنبي والصحابة أجد رجلا على زوجتي وأذهب ألتمس الشهود والله لئن وجدته لأعلو أنه بسيفي حتى يبرد، أو كما قال. فيتعجب الناس من غيرة سعد بن عبادة رضي الله عنه، فيقول حبيب الله ورسوله وأفضل خلقه معلم الناس البر والخير والتقوى والإحسان، أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير من سعد، والله عز وجل أغير منا. هذا دين الإسلام، لكن ما يقول لك روح انت افعل، ما يقول لك افعل، لو دعي الدعوة لأن قد يعني قد وليك في بعض البلاد اللي ابتليت بأحكام اليهود والنصارى الذين أشركوا بأحكام الطواغيت بدل شريعة الإسلام، قالوا لو دخل في نص القانون حقه لو وجد رجلا يزني بامرأته فقتله وحده صار الجريمة، وهو اللي ارتكب الجريمة، ولو قتل المرأة وحدها صار الجريمة قد يقتل بها، وإذا قتلهما جميعا فهي جنحة وليست جريمة، خففوها. ليش إذا قتل الاثنين؟ يقول لأني لما قتل الاثنين ما عنده تفرقة، يعني صار في حالة من الغليان ما فرقت بين رجل ومرأة وقتلهم، لكن لما لو قتل واحد وخلى الثاني مع أنه عنده وعي عنده فكر عشان يميز بين الرجل ويقتل الرجل يخلي المرأة. طيب لو كان هذا الرجل ادعى عليه أحد بأنه وجده على زوجته وقتله وهو كاذب فاجر في دعوة، يصير إيش ده؟ ظلم يتبعه ظلما. لذلك شرع سبق لابد من التحقيق، لابد من إقامة، والله الحمد لله من الله يثبت هذه البلاد على الحق حتى يموت. ويهديهم صراطه المستقيم. يعني الآن صار حتى ما يخلوا الشرطة هم اللي يحققوا التحقيق كله باعتبار الكثير منهم ما هو دارس. وجعوا جاء هيئة اسمها هيئة التحقيق والادعاء كلهم علماء ومشايخ عشان يحققوا. وإذا انتهت منهم حولوها إلى جهة من الجهات الأخرى اللي تحكم، ما يحكمون هم، هم عليهم يثبتوا الحقائق على ما تثبت عليه ويحولوها لقضاة يحكمون بها، وهم قضاة أيضا بس ما لهم الحكم. إذا الشريعة الإسلامية هي أضبط شريعة وأعلى وأجل نظام، أعلى وأجل نظام تحكم به الإنسانية. اللي يحاول الانحراف عنه يدخل في هذا الذي ذكر الله من الآية 18 19 و20 21 22 ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله يبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض ولم يكن لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم يعني حقا وثبت أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين المقارنة شوف الأوصاف القبيحة الرذيلة الدنيئة الخسيسة الخبيثة جمعها في هؤلاء من الانحراف في كل شيء والهمجية في كل شيء والحقد في كل شيء والضغينة في كل شيء وصف صفات المؤمنين. إن الذي اسمع إن الذين آمنوا هذه وصف وعملوا الصالحات هذا اثنين وأخبتوا إلى ربهم ثلاثة وش لهم عند الله قال أولئك بالأسلوب العالي المرتفع يعني الإشارة للبعيد وهو علو في المنزلة والدرجة والرفعة أخر الجنة أخر العلو ذا الجنة. ولما قال الشاعر قدام النبي محمد أظن نبي الجعدي علونا السماء مجدنا وجدودنا علونا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا فيقول له النبي إلى أين المظهر يا أبا ليلى يقول الجنة علونا السماء مجدنا وجدودنا أو مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا فيقول النبي إلى أين المظهر يا أبا ليلى ما دمت وصلت السماء وين تروح قال الجنة قال إن شاء الله لا فض فوق إن شاء الله تبلغها لا فض فوق يقول له النبي صلى الله عليه وسلم. فالله يقول إن الذين آمنوا وكلمة الجملة الأولى إن يعني أعني العبارة الأولى يعني الحقيقة الأولى إن الذين آمنوا هذا الوصف الأول هذا القاعدة اللي تنبني عليها اللي ينبني عليها كل خير كل عمل من غير إيمان لا قيمة له كل عمل من أعمال البر أو الخير أو الإحسان أو غيرها لا يبنى على الإيمان في النفس الفاعلة ما أمام مضرب به وجه صاحب لابد من الإيمان الركيزة الأولى حجر الأساس اللي يقوم عليه البناء الشامخ البناء الشامخ. إن الذين آمنوا وكلمة آمنوا كما قلت كثيرا إذا جاءت وحدها يعني كلمة آمن إذا جاءت في سياق وحدها ما معها أسلموا إذا جاء لفظ الإيمان وليس معه لفظ الإسلام فيكون كلمة آمن جمعة للإيمان والإسلام وإن جاء لفظ أسلم لحالها وليس معها لفظ الإيمان صارت جامعة لمعنى الإيمان والإسلام. الإيمان ستة أركان والإسلام خمسة أركان كم 11 ركن. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه من الله عز وجل. والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. هذه الصفات الأحد عشر هذه الصفات الأحد عشر لا سعادة ولا نجاة إلا بها ولا قبول لأي عمل إلا بتحقيقها. فلو كان يشهد أن لا إله إلا الله من قلبه سريرة وسره كل أعراضه ولم يؤيد فيما يدعي ولم يؤمن بمحمد يضرب بوجه الحائط. إذا صار في قلبه ولا يشهد بلسانه بأنه لا إله إلا الله ما نفع إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فالله يدفع عنه الضرر. إذا كان مكره على النطق بالكفر قلت لك أخذ مسيلمة الكذاب رجلين من المسلمين فقال لأحدهما ما تقول في محمد؟ قال أشهد أنه رسول الله أشهد أنه رسول الله أشهد أنه رسول الله. قال ما تقول فيه؟ قال وأنا كمن أشهد أنك رسول الله من الخوف طبعا. فخلى سبيله. قال للثاني ما تشهد ما تقول في محمد؟ رفع صوته عذيرة أشهد أنه رسول الله أشهد أنه رسول الله أشهد أنه رسول الله. قال ما تقول فيه؟ قال أنا ما أسمع. ما تقول؟ قال ما أسمع أنا أصم ما أسمع. وش تقول؟ فأمر به فضربت عنقه فيخبر بذلك رسول الله ويشير في حديث معناه. هذا قبل رخصة الله اللي هو الأول فقبل الله من عافى الله عنه رخصة إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. والثاني سبق إلى فضيلة فهنيئا له بها. الثاني سبق إلى فضيلة فهنيئا له بها. هذا مثال هذا مثال. فالإيمان إذا قال هنا أن الذين آمنوا بس ما قالوا أسلموا ويقول في آية أخرى ومن يسلم وجهه إلى الله أو ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ما قال من المؤمنين قال من المسلمين وذكر لمن معه فتصير معنى وأنا من المسلمين يعني أنا من الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير شره وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنا أقيم الصلاة وأنا أؤتي الزكاة وأنا أحج البيت إن استطعت له وأنا أصوم رمضان وأحج البيت إن استطعت له. فيصير إذا اجتمع افترقا. إذا اجتمع مع بعض أسلوب واحد إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات تقول كده فصير كلمة مسلمين اللي يؤدوا الأركان الخمسة وكلمة مؤمنين اللي يؤدوا الأركان الست ولا نجاح لأصحاب الستة إلا بالخمسة ولا بالخمسة إلا بالست إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فإذا ذكر الإسلام في مكان من القرآن أو من السنة النبوية فيشمل الإيمان والإسلام إذا ذكر الإسلام وحده وإذا ذكر الإيمان وحده شمل الإيمان والإسلام وإذا ذكر الاثنين مع بعض والاثنين مع بعض يصير الإسلام أركان خمسة والإيمان أركان ستة أركان ستة. هذا الحق. وأنت طبعا تصور هذه أنت لا تستسهلها تحسب بس تقول نؤمن بالله وملائكته وكتبه لا لابد تحققها. فتعرف معنى الإيمان بالله معنى الإيمان بالله أنت يستقر قلبك ويطمئن وتطمئن نفسك ويترسخ في عقيدتك أن لا أن للكون جميعه صغيره وكبيره شماله وجنوبه وشرقيه وغربه وأعلى في السماوات العلى وأسفله في الأرض السفلى كله له إله واحد رب واحد ملك واحد مدبر واحد لا إله إلا هو ولا معبود بحق سوى ولا يرضى أن يكون له شريك. فمن أشرك معه غيره حبط عمله ورده وشركه. وأن تعلم علم اليقين أن رب السماوات والأرض لا يشبه إنسانا ولا يشبه ملكا ولا يشبه صورة من صور الخالق من خالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا بد من إخلاص التوحيد له بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأنه ليس له شريك في أسمائه. هو قد يكون له الإثم مع الإثم يعني من سمى نفسه حفيظ عليم وسمى عبد يوسف عبد يوسف قال لنفسه حفيظ عليم يعني ربنا قال الحفيظ العليم على نفسه المقدسة ويوسف يقول اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يتحتم عليك ألا يخطر على بالك أن الحليم الحفيظ العاد العليم الحفيظ العاد كالعليم الحفيظ الرب، لا يشتركان في شيء ما أضيف إلى الله وخص به وحده. لا يخطر على بالك ولا يدور في خيالك أن له شبيها أو شريكا في اسم أو صفة أو ذات. تجرده، والذي سميها سورة قل هو الله أحد، سورة التجريد وسورة التفريد وسورة التوحيد وسورة الإخلاص. هذه الإخلاص، الإخلاص لله وحده في أسمائه، أو التجريد وحده في أسمائه وصفاته وذاته، بخلاف سورة كل يا أيها الكافرون، وهي اسمها سورة الإخلاص أيضا. كثير جدا من أهل العلم يسموها سورة الإخلاص، بس إخلاص العبادة التي تشمل التوحيد والصلاة والصوم والزكاة والحاج وسائر العبادات وسائر المعاملات، لأن سائر المعاملات عندنا نحن المسلمين ما يسمح لنا كل واحد يعامل يتعامل بما يحلو له ويحلو له. يعني ما عندنا في شريعتنا ان كل واحد يبيع على هواه ويشتري على هواه ويجيب له هيئة عشان تقول قليل الربا حلال، لو كان 10% يا اخي 10% حلال، ولا نصف في المئة حلال، ولا واحد من مليار في المئة حلال. والنبي يقول من تصدق بعدل تمرة من عد تمرة وعد تمرة من مال طيب ولا يقبل الله إلا الطيب تلقاه الله بيمينه فرباه كما يربي أحدكم فلوة، يعني مهرة، حتى يأتي يوم القيامة وكجب. ولو كان عندك ذرة من حرام دخلت عليك وأنت لا تعلم أنها، يعني ما عرفتها دخلت عليك من حيث لا تدري. إلا الله يعاقبه، لا يعامل الإنسان إلا على قدره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا وسعها. لكن ينبغي للجاهل أن يطلب أهل العلم، وأهل العلم ما هو كل مفتي يصير من أهل العلم، يعني ما هو كل واحد يقول أنا مفتي يحط له مكتب في بيته، في بيته ينتفخ ويعلم الناس أنه مفتي، يقول أنا مفتي عشان يتصلون به ويلتفتوه في الشيخ، ما هو ده الشيخ ده اللي يكون كلامه. قال الله، قال حبيب الله محمد صلى الله عليه، هذا هو دين الإسلام، هذا هو دين حبيب الله ورسوله محمد عليه السلام، أن يكون على علم. من سئل عن علم وأفتى بغير علم فقد ضل وأضل. هؤلاء الذين يفتون الناس على خلاف شريعة محمد فيحلون ما حرم ويستبيحون ما منع بدعوى التوسع على الناس، ده هو التوسع ده، هذا بدل ما تحميهم من النار تفتح لهم أبواب جهنم. بدل ما يكون العالم مسؤول، يعني يجبي على كل عالم طالب علم حقيقي يكون مثل الطبيب، وهو طبيب كل طبيب، في أطباء الحين في المستشفيات اللي بالأجرة يجيك وانت صحيح يعطيك دواء عشان تمرض عشان تتكرر عليه وتاخذ قروش له ولا المستوصف اللي هو فيه. لكن الطبيب المسلم اللي يريد وجه الله والدار الآخرة، اللي يحرص أشد الحرص على سلامة مريضه وعافيته بقدر الطاقة، هو لازم يعافيه بس بقدر الطاقة. أنت الشيخ أشد وأشد، وش يجيب للطبيب؟ الطبيب إن أخطأ قد يضر لك عضوا من أعضائك، سنا من أسنانك، شيئا من جسم كبدك أو من قلبك أو من رئتك أو من كذا ومن كذا. لكن العالم إذا أفتاك على خلاف شريعة محمد معناه ألقاك في جهنم، معنى ألقاك في جهنم. تقول أنتم مضيقين، مش ضيقنا على الناس، هو إحنا جايين توينا جديدين، إحنا لنا 1400 سنة ننير الطريق، 1400 سنة من هجرة الرسول عليه السلام، وقبلها 13 سنة في مكة، قبل الهجرة 13 سنة في مكة يدعو إلى الله عز وجل ومعه المسلمون الذين آمنوا. هل ضيقوا على أحد؟ هل اشتكى أحد أن في شريعة الإسلام ضيقا وضنكان؟ يا أخي قال لك حتى لو أنك تأكل وغصصت بلقمة في حلقك ولا عندك ماء ولا وجدت وانت تدور على شيء يمشي الغصة عشان ما تموت من الغصة، لقيت كاس خمر تشربه عشان تنجو. لو كنت في بر او ده وما وتموت من الجوع ولقيت جيفي لك الحق تاكل منها بقدر ما تمسك عليك حرمك، بقدر ما تمسك وبقدر ما تدفع الغصة لا تزيد. وأنا أضمن لمن أكل من جيفة ليدفع ضره أو شرب خمرا ليدفع ضره غصته، أو أكل خنزيرا جزءا من خنزير ليدفع غصته أو جوعه. ما نحن نعرف أن الخنزير مملوء بالدودة الشريطية اللي لو قطعت 1000 قطعة كل قطعة تنبت واحدة، في الحال يعني جبت الدودة الشريطية وقطعتها شرعتها قطع قطع قطع كل قطعة تبدأ تتحرك وتصير دودة جديدة لها جميع صفات الأولى، هذه موجود في الخنزير 100%، وقد يوجد في البقر قليل لكنه ما له قيمة ما يضر. فأنا أقول لو أنك أكلت خنزير لدفع الضر عنك، لأنك تموت إذا ما أكلت جزء هذا، ما بدا يدخل على برد والسلام على كبدك وقلبك ورئتك وبطنك وامعائك ووحدتك ولا ينالك منه ضر. ولو اكلت من الجيف عشان تدفع الضر ذا نفس الطريقه اللي مليانه من السموم والبلايا والبلايا يدفع الله ما دام اباعها لك يدفع ضرها عنك ويحولها من خبيث الى طيب ما دامت على قدر دفع الغصه او دفع الجوع. هذا دين الإسلام، أكمل دين وأتم دين وأعلى دين. فيقول في القراء في الجوع الأول إن الذين آمنوا، ويبغي أن نتحقق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، انظر كلمة عملوا الصالحات يعني لو درت في العالم وعندك كلب وتكتب، أنت لو تقدر تكتب كل أعمال أهل الدنيا وشك بتملأ من الصالحات، الصالحات اللي تصلح قلبك وبطنك ومعدتك وراسك وعقلك مخك كل اللي عندك تصلحه من طعام أو شراب أو كساء أو سلوك أو معاملة مع عدو أو مع قريب ومع حبيب أو غريب، أنت تعمل الصالحات، والصالحات هي اللي ترضي ربك المبنية على أمر وإذن من إله السماوات والأرض وأرسل بها رسله وأنزل بها كتبه جاءت في الكتاب خلاص، هذا عمل صالح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأخبتوا إلى ربهم، هي أصل الخابت الأرض الواطية المنخفضة المطمئنة وفيها نبات، والعادة ما يقال خابت إلا إذا كانت الأرض منخفضة وبينها جبال بعدها جبال تحيط بها جبال أو طعوس من الرمل أو غيرها يسمى خابت. في القصيم يسمونه خاب من غير تاء، يقولوا خاب، وهو يقال فيه خاب بفتح الخاء لأن في فرق بين الخب وبين الخيب، بين الخب المخادع المنافق. زمان كل خل فيه خب وطعم الخل خل لو يذاق له سوق، بضاعته نفاق فنافق فالنفاق له نفاق. هذا كذاب طبعا، النفاق الروج على الناس ما روج على الله. وإن استرحت بسبب النفاق ساعتان ستندم دهورك كلها وستبكي على أنك أخطأت في حق الله أو حق المرسلين. فالخبت المكان المنخفض المطمئن، يقال في خبت ويقال في خاب، وذاك يقول أفاطم شاعر ويسمى بطن خبت. أفاطم لو شهدت ببطن خبت وقد لقي الهزبر، يعني الأسد، وقد لقي الهزبر أخاك بشران، إذن لرأيت ليثا يعني أسدا. يعني أنا ما أخوك يقول لفاطمة أخته يا أفاطم لو شهدت ببطن خبت وقد لقي الهزبر يعني الأسد أخاك بشرا إذا لشهدت ليثا أما ليثا، يعني أسد تقابل مع أسد، هزبرا مسورا لقى هزبرا في بطن الخط. أفاطم لو شهدت ببطن خبتين وقد لقي الهزبر أخاك بشرا، إذا لرأيت ليثا أما ليثا، هزبرا مسورا لقى هزبرا هزبرا. فالخبت الأرض الواطئة، والمقصود فيها في شريعة اللي أخبتوا يعني خفضوا نفوسهم ذلة لله، تعالون على الناس ولا يتكبرون. أنا قلت مراه إلا إذا كان الإنسان اللي عندك منافق أو كافر، إذا كان كافر أو منافق انتفخ عليه، خليه يبين إنك شيء ويحسب حسابك ويكرم كرامتك. أما إذا كان مسلم من أي نوع، أبيض أسود أحمر أزرق أصفر شرقي غربي شمالي جنوبي قريب لنا، ما دام مسلم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا دين الإسلام. فالمسلم خابت قانت خاضع ضارع منيب لله عز وجل، مستكين مستكين، تقول كأنه مريض عندما يتعامل مع المسلمين، لا يتعالى ولا يتجرأ ولا يتكبر ولا يتغطرس على أحد من المسلمين، ولا ينبغي له أن يكون ذلته لمسلم دون مسلم أو لقريب دون بعيد أو لغني دون فقير، لا، بل ينبغي لك أن يحس الفقير منك بإعزاز له أكثر ما تحس يحس الغني بإعزازك له. من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتوقع له من النار فيما يؤثر على رسول صلى الله عليه وسلم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا، يعني سكنوا خضوعهم لله وذلهم لله وعزهم بالله. وإذا كانت معنى العبادة في اللغة العربية، معنى العبادة في اللغة العربية والشريعة الإسلامية بذل أقصى الضراعة والذل لله، بدل أقصى الذل، أقصى يعني كل ما تعرف من الذل حطه في قلبك لله، إخبات ضراعة سكون قنوت، يعني تحس نفسك أنك لست بشيء وأنك إنما ترجو رحمة الله وإحسانه وجوده، وتعلم علم اليقين أنك لا غنى لك عن ربك لحظة من الدهر. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفاقة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.